في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل. أن تبين الخلل في شرط العبادة المعجلة ونعم فالصحيح أنه يجزئ ويتفرع على ذلك مسائل. نذكر من أمثلة هذه المسائل: إنسان جمع بين الظهر والعصر، دخل عليه وقت الظهر ومسافر وأراد الجمع وليس عنده ماء فتيمم وصلى الظهر والعصر، لما جاء وقت العصر وجد الماء، هل يعيد أو لا يعيد؟ نقول لا يعيد لأنه فعل ما أمر به شرعا. إذن نأخذ من هذه القاعدة وهي أن الإنسان إذا عجل عبادة قبل وجوبها، من عجل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت حاله لم تلزمه الإعادة، هذا على القول الراجح. من عجل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت حاله فإنه لا تلزمه الإعادة. لا، ما يجب عليه فعل العبادة. بعض العلماء يقول يجب عليه أن يعيد لأن الأولى نافلة، يقول الحمد لله. نقول هو أدى الواجب ولا لا؟ أي هو حينما دخل الوقت فعل الواجب، بس يقولون هو لا، فعله الأول نافلة. نعم. أين؟ بس حالة مشروعية، مشروع الآن يجزئه. نعم. شوف قاعدة، كل من فعل ما أمر به شرعا ما يلزم، بس إذا فعل شيئا مشروعا لا يلزم. ولهذا من القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. مأذون في الشرع ولا لا؟ مأذون، إذن لا يترتب عليه شيء. بس الحج ورد فيه نص، هذا واحد. ثانيا الحج الصلاة تتكرر، من الفرق بين الصلاة نية ماذا؟ لا، ما نوى النوى في النوى، يؤدي الفريضة، صلى الظهر مع الجماعة، إيه مي بواجب عليه، لكن فعل وصلت. الآن إذا قلنا ماذا فعلت؟ يقول صليت الظهر، كيف نقول أيضا صلى الظهر مرة ثانية؟ إيه مثل ما مثلنا، لو تيمم جمع بين الصلاتين، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ولما أراد أن يصلي لم يجد ماء وتيمم، شوفي إيه خلل في الشرط. هذا الأول اللي ذكرناه الأمثلة، إذا كفر تكفير أو عجل الصبي الصلاة ثم بلغ. نعم. كيف؟ أي بس وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصبت السنة. قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين، وأيهما أفضل؟ أصابت السنة. أي هو مجتهد، الرجل مجتهد. نعم. القاعدة السادسة أيضا قريبة من هذه. نعم. القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه، ولذلك صور. إذا فعل، القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه ثم تبين بآخره، في آخر الوقت، أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه. نعم. ولذلك صور. من صور ذلك ما لو جمع بين الصلاتين، يوجد

نقول هنا يجب عليها أن تنتقل وأن تعتد بالحيض، لأن الاعتداد بالأشهر لا يكون إلا عند عدم عدم الحيض. ولهذا الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالأصل أن المرأة تعتد بالحيض ولا يجوز لها أن تعتد بالأشهر إلا عند العدم. يقول وها هنا مسائل مترددة بين الضربين، كالشارع في صيام كفارة يجد رقبة، وكالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، يعني مراده أنه مثلا تيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء. يعني سبق أن قلنا إن وجد الماء قبل الشروع بالصلاة يجب عليه استعمال الماء، وإن وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يجب عليه، وإن وجد الماء في أثناء الصلاة ففيه الخلاف. يقول وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين، وهما الشرطان، ما هما الشرطان؟ عدم القدرة، خوف العنت، وأن لا يجد ثم وأن لا يجد مهر حر. نعم إن شاء الله.